طبعا زي ما قلت لكم ان احنا يبقى عندنا كده 3 ابواب ويبقى ايه نمتحن فيها. طبعا على الاسبوع الجاي ان شاء الله يتحدد ميعاد الامتحان، وارجو ان الكل يخش الامتحان. حكايه بقى التدارك ومش عارفه ايه، يعني ارجو دي تكون يعني في اضيق الحدود الناس اللي فعلا عندهم ايه اعذار، لكن فيما غير ذلك ارجو ان نلتزم بامتحان واحد كلنا نمتحنه وايه ونخلص موضوع الامتحان ده. مين اللي بيسأل ده امتحان ايه؟ الله يديك وصل حالك، الله يديك وصل حالك. امتحان تاني مش عارفين يعني ايه امتحان. احنا قلنا يا جماعه ناخد 3 ابواب ونمتحن، 3 ابواب ونمتحن عشان ما يبقاش الكم تقيل علينا، لان الفقه بيحتاج يعني مذاكره وكده وفهم. ان انا امتحن في كم كبير بيبقى صعب شويه عليك، وانا بالنسبه لي يبقى اسهل لي لان التعليم بيبقى صعب. الامتحان هيكون في 3 ابواب. احنا النهارده هنتكلم عن الشروط المعتبره لفعل المكلف. الشروط المعتبره لفعل المكلف. الاحكام الشرعيه بتنقسم لقسمين. قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. قلنا الاحكام الشرعيه بتنقسم لقسمين، قسم تعبدي محض وقسم معقول المعنى. يعني ايه تعبدي محض؟ تعبدي محض يعني الصلاة دي حاجة عبادة مطلوبة منك، مفيش حاجة فيها غير انها تعبدية، امر تعبدي لله عز وجل. صلي 5 صلوات في اليوم والليلة، حاضر. صلاة الفجر 2 ركعة، حاضر. صلاة الظهر 4، حاضر. المغرب 3، حاضر. واخدين بالكم؟ امر تعبدي محض لله عز وجل. الزكاه لما تبلغ النصاب طلعي عليها العشر، حاضر. الصوم هتصومي شهر رمضان من الفجر لحد من اذان الفجر لحد اذان المغرب، حاضر. تعبدي محض، مفيش فيه اي حاجه. معقول المعنى ده معناه ايه؟ معناه مثلا رد الأمانة. واحدة دي اتشالت عندك مثلا الذهب بتاعها، مسافرة وجاية تشيل عندك الذهب، خد شيليه ده عندك. لما بترجع تقول لك هاتي الأمانة بتاعتي بتديها لك. دي حاجة اسمها معقولة المعنى، إن أنت لما حد يشيل عندك حاجة كأمانة بتديها له، دي حاجة معقولة، يعني حاجة معقولة. أيوة طبعا بديها له. مثلا أنت استلفتي من حد فلوس، استلفتي من حد مثلا من جارتك اللي جنبيكي مثلا حلة صينية، لما تيجي تقول لك هاتي الحلة بتاعتي وهاتي الصينية تديها له، دي حاجة معقولة المعنى. واخدة بالك؟ واحد بينفق على زوجته، يشتغل ينفق على الزوجة والأولاد، حاجة معقولة المعنى، مطلوب يعني حاجة مطلوبة منك إن أنت تنفق على الزوجة. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى ده تعبدي محض وده معقول المعنى. معقول المعنى ده عشان تاخدي أجر عليه لازم يبقى فيه نية تقرب إلى الله عز وجل لما تعمليه. واخدة بالك؟ طب افرضي أنا ما نويتش، أنا حد جاب لي الأمان رحت مدياله أمانته وخلاص مفيش نية عندي، هل الله عز وجل يسألك يوم القيامة أنت فعلت الفعل ده من غير نية؟ ليه؟ لا مش هيسألك عن حاجة. ولكن لو أنت فعلتيه بنية تقرب إلى الله تاخدي أجر. واخدين بالكم؟ فاهمين النقطة ديت؟ ليه؟ خدي بالك يا جماعة، لأن معقول المعنى ده يعني افرضي دلوقتي حد مثلا شايل عندك دين، اسفه، شايل عندك مبلغ من المال او ذهب، او شايل عندك اي حاجه، شايلها عندك على سبيل الامانه. خدي يا فلانه شيلي لي مثلا الكتب دي عندك امانه على المرجع واروح واجي. انا ممكن ما ادهاش الحاجات دي، ولكن انا خاف دي تفضحني. انا خوفي ده، واخد بالك، بيخليني انا ايه، خدي حاجتك ايه يا ستي، اتفضلي حاجتك ايه، مش عايزه حاجه منك، اللي انت اديتهوني اشيله اتفضلي. لكن لو انا كده، انا عملت العمل حاجه من غير نيه، ما فيش نيه عليه، ولكن انا لو عملتها لان الله عز وجل امرنا بان احنا نرد الامانات الى اهلها، يبقى فيه هنا ايه يا جماعه، يبقى هنا ليكي اجر فيها، ليكي اجر فيه. فهمت النقطه دي؟ طيب، يبقى قلنا ان الاحكام الشرعيه بتنقسم لقسمين، تعبدي محض وقسم معقول المعنى. التعبدي محض طبعا دوت في نيه، يعني انت بتصلي لمين؟ لله عز وجل، بتذكر مين؟ لله عز وجل. لو ما عملتيش في التعبد المحض ده النية، مفيش أجر، والله عز وجل يسألك عليها، واخدة بالك؟ فدي واحد بيصلي عشان الناس تقول عليه مصلي، هو لا بيصلي ولا حاجة، وقاعد في وسط الناس والناس كلها ايه، ما تصلي، اتكسف كده، لا وانا كده يبقى منظري وحش قوي، طب اعمل ايه؟ يلا اتفضل وهصلي وخلاص معاهم، هيقولوا عليا. هنا بيصلي مفيش نية لله خالص، واخدة بالك؟ فهنا الله عز وجل اللي يسأله، انت عملت الصلاة دي لمين؟ مش ليا؟ هبقى منصور ويعذب عليا. الزكاة، ما مش معقول ما اديش زكاة، ده كل القرية تقول عليا ايه؟ خدين بالكم يا جماعة، ساعات كده في ناس بتعمل الأعمال اللي هي التعبدية المحضة دي لغير الله عز وجل. فهنا الله عز وجل اللي يسأله عليها، لكن المعقول المعنى لو عملتيه من غير نية الله عز وجل لن يسألك عليها، ولكن عايزة الأجر في معقول المعنى لازم تعمليه بإيه؟ بنية. اتفهمت الفرق ما بين التعبد المحض ومعقول المعنى؟ في حد عنده سؤال في التعبد المحض ومعقول المعنى؟ طيب، ايه بقى الشرط او الشروط المعتبره لفعل المكلف؟ اول حاجه ان يعلم ان الله عز وجل امر بيها، عندك ايه، بانه مامور به من عند الله عز وجل، اللي هو ايه الفعل ده، الله عز وجل امرك بيه، دي أول حاجة، أو دي تاني حاجة. أول حاجة العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، إن أنت تعلمي وأنا هعمل إيه بالظبط، دي شروط إيه؟ الشروط المعتبرة للفعل المكلف. لازم أعرف يا جماعة من أول شرط العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، يعني إيه العلم بحقيقة الفعل؟ يعني أعرف أو يتبين لي إن أنا علي صلاة وصيام وزكاة، لأن في بعض الناس ما بيوصلهاش الدين، ما بتبقاش عارفة هي بالظبط هتعمل إيه. طبعًا الله عز وجل ده ما بينها وبين ربها عز وجل، هو لم يصل إليه إن مثلًا في 5 صلوات في اليوم والليلة، في بعض كده قرى تبقى بعيدة خالص، هنا بالنسبة لمصر في بعض قرى في الصعيد ما وصلهاش أي حاجة في أي اتجاه، ولا يعرف أي حاجة، ولا يعرف إن في صلاة جماعة ولا جمعة ولا في مثلا الزكاة، ما يعرفش الكلام ده خالص، ما وصلوش الدين، خلاص ده بينه وبين ربه. فأنت عشان تفعلي الأفعال ديت لازم تعرفي العلم بحقيقة الفعل المكلف به، تعرفي الله عز وجل عايز منك ايه؟ ايه العمل المطلوب مني؟ تاني شرط ان انت تعلمي ان هو مأمور به من عند الله، ده الله عز وجل هو اللي امرك بكده، امرك بالصلاه، امرك بالزكاه، امرك بالصيام، امرك بان انت تردي الامانات في معقول المعنى، امرك برد الدين، ان انت لما تستلفي من حد تردي له الفلوس بتاعتك. يعني ايه معقول النية؟ ما نقولش معقول النية خالص يا جماعة، معقول المعنى. معقول المعنى أو معقول المعنى. لا يا ممكن هيخش في كده الشروط من تاني. حاضر اعيدها لك الشروط، بس المهم ان انتوا يا جماعه تفرقوا ما بين التعبدي المحض ومعقول المعنى. ومعقول المعنى هو زي ما انت تقولي كده يا سعيده. حاضر، بصوا الشروط. اول شرط هتلاقيه مكتوب عندك، بس هو اصل يعني الشروط يا جماعه يعني مش واحد. بصوا نقرا كده، فالتعبد معقول المعنى. هي بصي بيقول لك بينقسم الى تعبدي محض ومعقول المعنى. التعبدي المحض اللي هو ايه؟ الصلاة، الصيام، الصوم. فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا. ان انت ده اول بقى شرط. هي بيقول لك فيشترط في التكليف به العلم، حطي بقى خط تحديد مع المذكرة اللي معاكي، العلم بحقيقة الفعل المكلف به. المكلف به ده اول شرط. ان انت تعلمي ايه المطلوب منك. مطلوب صيام، حاضر. مطلوب حج، حاضر. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي اللي هي التعبديه المحضه. يبقى اعرف ايه اللي مطلوب مني. تاني حاجه ان انا اعرف ان ده انا ماموره بيه من عند الله عز وجل. مين اللي امرني بالتكاليف دي؟ الله عز وجل. ده الشرط التاني. او على طول اهي. بصي اللي بعد، ايوه برافو عليك، لأنه مأمور به من عند الله تعالى. حطيت لكم خطوط اهو، برافو عليك، جزاك الله خيرا. يبقى هنا أول حاجة، ده أول شرط اللي محطوط عليه واحد يا جماعة. تاني شرط أهو، إن هو إيه؟ مأمور به من عند الله عز وجل تعالى. خلاص؟ اللي هي تعبدية محض، افعل ولا تفعل. واخدين بالكم يا جماعة؟ دي يعني لازم فيها في بالنية، لازم يبقى في نية فيها. طب ما فيش نية؟ لا، الله عز وجل يحاسبك عليها. يحاسبك ما عملتهاش ليه؟ لأن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. خلاص، تعبدية محض. زي الوضوء يا جماعة، الأمر تعبدي. أمر تعبدي. إيه؟ وفيه النية التقرب إلى الله، لابد من نية التقرب إلى الله في التعبد المحض. خلاص دي النقطة دي؟ طيب، انزلي بقى هات الصفحة التانية عشان ناخد الشرط التالت. الشرط التالت يا جماعة يعني الثالث، حطوا تحتيه خط كده يا ريت. الثالث، أن يكون ممكنا. ده الشرط التالت. أن يكون ممكنا، فإن كان محالا. أيوه جزاك الله خيرا. أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين، كالجمع بين الضدين ونحو لم يجز الأمر به. طيب يعني إيه الجمع ما بين الضدين؟ هنا شوفي، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طبعا هنا يا جماعة الأمر ده نسخ ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ان يكون ممكن ان انا ايه افعل، مش بقى جمع ما بين حاجتين متضادين، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا، الله عز وجل يحمل بما في وسعك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا الاولانيه دي نسخت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طبعا ده يا جماعة ايه نسخ. ليه؟ الرد بتاع الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل لا يحملك إلا ما هو في طاقتك. أمرك بالصلاة دي في طاقة كل واحد، أمرك بالصيام في طاقة كل واحد، أي حاجة مثلا ابتلاء من عند الله عز وجل، ده في سعتك، ده في مقدورك، بس ده أمر صعب. لا، ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل واحد تلاقيه ليه ابتلاءه، وابتلاءه ده في وسعه، وقد لا يكون في وسع غيره. دي مريضة وتلاقيها راضية بما قسم الله لها، ليه؟ لأن هو في وسعها إنها تتحمل هذا المرض. واخدين بالكم؟ فهنا مفيش جمع ما بين ضده. فهمتوا يا جماعة النقطة دي؟ طيب، يبقى هنا خدنا الثلاث شروط بتاعة الإيه؟ التكليف. وهنا بيقول لك اعلم بأن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. طبعا الله عز وجل يا جماعة، يعني طبعا ده مش ضدين ولا حاجة، الله عز وجل يعلم بعلمه السابق زي ما خدته في العقيده ان ابو جهل ايه لن يؤمن، ولكن ابو جهل عنده الاختيار، هو يختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو يختار هل هو عايز طريق الايمان ولا طريق الكفر؟ لا، هو اختار الكفر. وايه كمان؟ الله عز وجل لا يجبره على شيء، هو عنده، الله عز وجل اعطاله إرادة إن هو يختار الطريق اللي هو عايزه، هو اختار الكفر، والله عز وجل بعلمه يعلم إن هو يختار كده. بعلمه، لكن مفيش جبر. باختياره هو. عارفة يا جماعة زي ما أنتِ إيه مثلا تكوني خارجة، طبعا دي حتة في العقيدة. أنتِ مثلا تكوني خارجة ورجعتي البيت، تلاقي مثلا الدنيا إيه؟ تخشي على المطبخ تلاقي إيه؟ الأكل مش عارفة معمول إزاي، وده اتحط ازاي، وتقولي ده ابني فلان هو اللي عمل ده. طب عرفتي منين؟ انت بتعلمي الغيب ولا ايه؟ لا، انت بتعلميش الغيب، بعلمك باولادك، ولله المثل الاعلى. الله عز وجل بعلمه السابق يعلم انه لن يدخل في الاسلام، ولكن هو عنده ايه؟ مطلق الاختيار. حتى انت تقولي ايه؟ يا اولاد اللي هيوضب الاوضه انا بقى ايه هديله جايزه، وانت عارفه ان محدش هيوضب حد، انا عارف. طب انت عرفتي منين ان محدش هيوضب؟ ولا ابنك انت لو جبتي له 100 جايزه لا هيوضب ولا يعمل حاجه. بايه؟ انت عارفه عنه كده، تعلمي عنه ذلك. واخد بالك يا جماعه؟ فهي ولله طبعا المثل الاعلى. ايوه، ما بالك الله عز وجل يعلم كل شيء من اسمه العليم. ان شاء الله طبعا دي يعني ان شاء الله تدرسيها باستفاضه في ايه؟ في العقيده. طيب، هناخد برضو جزئيه تاني في الاصول. اعلم ان الله عز وجل انما يكلف بالافعال الاختياريه، وهي باستقراء الشرع اربعه اقسام. ده يا جماعة بنسميه مقتضى التكليف، مقتضى التكليف، بالفعل أو بالترك. يعني الله عز وجل يكلفك عن طريق أربع أشياء، عن طريق أربع أشياء. أول حاجة الفعل الصريح، إن الله عز وجل يأمرك بالصلاة، دي حاجة صريحة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. واخد بالكم؟ كل دي أوامر إن أنت تفعليها صريحة واضحة. واخده بالك؟ كلها يعني اقيموا افعلوا، حاجه صريحه. تاني حاجه فعل اللسان. الله، هو اللسان ليه فعل؟ اه ليه فعل، ليه فعل وليه عمل. زخرف القول غرورا، اه ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى اللسان هنا ليه ايه؟ فعل، بيختاب، بينم، بيكذب، كل ده فعل للنسان ومحاسب عليه. شوفي معاذ لما كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنحن مؤاخذون بما نتكلم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو في حاجة الناس هتخش بيها النار إلا حصائد الألسن دي؟ هنا كذبة، هنا نميمة، هنا غيبة، هنا مثلا قول غير الحق، هنا شتيمة، هنا قول بذيء، هنا سوء خلق. كل ده يا جماعة بيتجمع، ها، ويكبب صاحبه فين؟ في النار. نسأل الله سبحانه العافية. ده فعل اللسان. يبقى اللسان هنا دي أدلة على إن اللسان بيفعل، ودي فعل ودي عمل. وهنا بس بنبه على حاجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم القلم إحدى اللسانين، القلم إحدى اللسانين. يعني إيه القلم إحدى اللسانين؟ يعني ممكن واحدة تقول إيه، أنا مش هختار ولا أعمل أي حاجة، أنا بس أكتب لها في ورقة، تروح إيه ماسكة القلم وقاعدة تكتب وتقول بقى وفلانة قالت الذوق وفلانة مش عارفة بتعمل إيه وبتسوي إيه وأكتبها، بس أنا ما اتكلمتش، أنا لساني ساكت بس القلم عمال يكتب، ها الموبايل عمالين نكتب عليه، الكمبيوتر بنكتب عليه، وفلانة عملت وقالت وسوت، عمالة كله يعني اختياب في اختياب عمالة تختبها. لا، نقول لها قلم إحدى اللسانين، القلم لما بيكتب بياخد الاسم بتاع الايه، زي ما كل لسان بيتكلم بالظبط. ما ينفعش ان انا اختار حد اول ما بتكلمش واكتب اي شيء بقى كان، اه برساله زي ايه، اه الفيسبوك والورق كل ده يا جماعه ليه حساب، ليه كل ده كل ده. شوف هنا القلم إحدى اللسانين، يبقى يخش القلم في اللي بيكتبه برضه زي اللسان بالظبط، لأنه زي عامل زي اللسان، ما هي نفس الفكرة، أنت وصلت فكرتك بس بالقراءة والتاني إيه بالكلام. طيب ثالث حاجة الترك، إن الله عز وجل يطلب منك كف النفس عن فعل شيء اسمه الترك. شوفي ازاي بقى نعرف ان الترك ده برضو من الافعال. شوفي الآية القرآنية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هنا الله عز وجل بيوبخ الأحبار والرهبان اللي بيشوفوا الرعية أو الناس بتعمل الخطأ وما بيقولهمش إن ده إيه خطأ. شوفي عن قولهم الإثم، أنتوا يعني ما بتنهوهمش ليه عن قولهم الإثم وأكلهم السحت بئس ما كانوا يصنعون بئس ما كانوا يفعلون. يبقى هنا الله عز وجل يعني يوبخهم مين؟ الأحبار والرهبان. أنتوا تاركين الناس كده بدون موعظة يعملوا اللي يعملوه؟ لا، انهوهم عن الفعل ده. انهوهم إن ياكلوا أكل، ياكلوا أموال الناس بالباطل. انهوهم إن هم يتكلموا بالإثم والعدوان ويفعلوا الآثام ويعتدوا على خلق الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب إن، وقال الرسول يا رب إن، ده طبعا يعني قرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا يعني ايه يا جماعة؟ تركوه، سواء بقى تركوا قراءته او تركوا العمل به. يبقى ده برضو من الفعل، ان انت تتركي الشيء، ده برضو يعتبر فعل. تتركي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل. واخدين بالكم؟ يبقى الترك نوع من انواع الفعل. تحقيق ايه؟ فين دي معناها؟ فين دي حاجة التحقيق اللي بتكلمي عنها؟ الترك والتحقيق انه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن يعني هو حبيبتي يعني بيقول لك الترك، ويعني الحق فيه او التحقيق فيه ان هو ايه فعل. واخد بالك؟ الترك والتحقيق انه فعل، يعني والحق فيه ان هو ايه نوع من انواع برضو الفعل. يعني انت ما بتتركي مثلا يا جماعه ترك الزنا، ما ده برضو فعل، ان انت بتتركي ما يغضب ربك عز وجل. ترك مثلا الغيبة، ترك النميمة، كل ده ترك عن المنهي عنه. ماشي؟ نوع من انواع الترك بيتحقق هو فعلا على الحقيقة ان هو ايه فعلا، ان انت يا جماعة يعني بتكفي نفسك عن، يعني بتوقفي نفسك، بتخلي نفسك ما تفعلش المعاصي. واخد بالك؟ ده برضو من الفعل. واخد بالك ان انت بتتركي ما يغضب ربك. ده نوع من انواع الفعل. يعني يا جماعه التحقيق يعني الترك والتحقيق، انا التحقيق يعني الحق، يعني الترك والحق في انه ايه فعل. الحق في الترك انه فعل، يعني في ناس يا جماعه يعني بتقول ان الترك ده مش فعل ولا حاجه، لكن لا، هو هنا بيقول لك الترك والحق في انه ايه فعل. هو الترك مثلا كل البعد عن المعاصي ده يعتبر ترك، انت بتتركي المعاصي، تتركي ما يغضب ربك. بصت يا آلاء؟ ايوه، بيثبت ان الترك فعل، والحق يعني الحق فيه ان هو من الافعال. طيب اخر حاجه بقى، وهنا برضو مديلك مثال حلو قوي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى. ان ده انت ايه بتجنبي المسلم ان انت تأذيه اسلاما، ويدل على ان الترك فعل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ايه ترك أذية المسلمين بلسانه او بإيديه، لا بيأذيهم بسيء القول، ولا بيختبهم، ولا بينمهم، ولا بيكذب عليهم، ولا بيشتمهم. ترك الأذية باللسان، كف اللسان عن المسلمين، وإيديه مش مازل بقى ترطيش وقرص وضرب في الإيه؟ في المسلمين. طبعا هنا يا جماعة ده المسلم من سلم المسلمون، كل المسلمين، كل المسلمين، مش مثلا مرات اخويا يلا انا معايا شيخه بلدتنا، لا، كله ده المسلم الحق. واخدين بالكم؟ كف الاذى من المسلمين، حتى اخواتك الصغيرين، حتى اولادك. يا جماعه مش المفروض هنا ان انت بتجيبي اولاد ولا اخوات ان انت ايه بتعذبيهم، لا، تسالي عن كده تضربيهم ليه؟ لا، مش حاجه اسمها بيغزوكي، لا تغضب. لا، واضح ان انت آنسة لم تتزوجي بعد، لا تغضب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جه للرجل وقال له ايه؟ عظني يا رسول الله. قال لا تغضب. جه تاني وعظني يا رسول الله وامرني بعمل يدخلني الجنه. قال لا تغضب. في المره الثالثه قال له ايه يا جماعه؟ لا تغضب ولك الجنه. الغضب ده مش من الدين اساسي، ولو في عندك غضب لا حاول ان انت تقضي عليه. لا انا مش هغضب يا رب، اربط على قلبي، انا مش هتغاظ، انا مش وخدي بالك يا جماعه ان الصبر بالتصبر، انت اللي بتصبري نفسك. عندي خصله مش طيبه لا يرضاها الله عز وجل، بعمل فيها ايه؟ بحاول ان انا اتخلص منها. وانت اعلم بذنوبك، اعلم بايه اللي عندك. في ناس تبقى عندها غضب، في ناس كبر، في ناس غرور، في ناس القلب فيه امراض، بيستهزئ بالمسلمين، بيستهزئ بالناس، مش عاجبه الناس، وهكذا. كل ده تحاولي ان انت تجاهدي في نفسك وتغيري من نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم ايه شويه كده عشان يتضبطوا. لا طبعا اوعي اوعي، الرفق ما بيكونش في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. انتوا خدتوا يا جماعه في الادب، مش معنى تاخدوا الادب المفرط، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. خدتي؟ لا عرفت افزن. واحنا يا جماعه بناخد الحاجات دي ليه؟ عشان نطبقها في حياتنا كلها. لا لا انت حاولي كده معاهم بالراحه، هجيب لكم هديه لو انتوا سمعتوا الكلام، لعبي معاهم شويه، اخرجي معاهم شويه. لكن يا جماعه احنا اللي بن ايه بنقفل الدنيا ونقعد نضيقها على نفسينا. هم يعني الاولاد دي هتقعد مربعه طول النهار وقاعده؟ لا طبعا، لازم يجروا، لازم يلعبوا، لازم وفري لهم اماكن اللعب، خديهم في اي مكان كده ويلا يا اولاد اجروا والعبوا، هتلاقي الطاقه بتاعتهم تروح. لكن انا حبساهم في البيت ومقفل عليهم، وده لا وده وياك حد يقرب من هنا وياك حد يطلع هنا، واوضه الصالون اقفلها، واوضه السفره مش عارفه اصل فيها ايه، وهنا اوضه ماما لا، واوضه العيال تقعد فين؟ العيال تلعب فين؟ ما عندهم طاقه. وطبعا يا جماعه لا سبحان الله، انا اوفر لهم مكان يلعبوا يعني. طبعا مش تضحكي، لا الله يديك الصحه. طيب الرابعه بقى، رابع حاجه قلت ان شاء الله نختم بيها، الرابعه دي العزم المصمم على الفعل. خد بالك انت خلاص عزمه هتقومي تعملي المعصيه دي. انا اهو راحه دلوقتي مثلا اقول لك ايه، خارجة رايحة السينما، خلاص أنا عزمت على كده، ونازلة وجاية نازلة على السلم قبة وقعت رجليها اتكسرت، ما رحتش في حتة، وقعد بقى أهو قعدتوا تعملوا برضو أخدت الذنب. ليه؟ لأن المانع إيه؟ المانع كان حاجة حصلت لي خارجة عن إرادتي، لكن أنا كان في نيتي هعمل وهسوي. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا بنقول العزم المصمم على الفعل، أنا ناوي أعمل حتى لو ما عملتش. شوفي هنا الحديث بتاعنا إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الاثنين؟ الاثنين. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انه كان حريصا على قتل صاحبه. ده حريص وده حريص على ان ايه؟ يقتل اللي قدامه. طب واحد قتل والتاني القاتل، برضه القاتل المقتول برضه هياخد نفس الوزر ونفس الاسم، لانه كان حريص على انه يقتله. بس سبحان الله هو ده الايه اللي اتقتل. انتوا عارفين يا جماعه، يعني مثلا ودي قصه حقيقيه، بنت وامها مسافرين رايحين يحضروا فرح قريبه ليهم، والام ماشيه معاها تقول لها بقى انا هروح الفرح وارقص كل اللي هناك، ونرقص بقى مع العريس والعروسة والاختلاط والميوزيك هي بس بتتكلم. شوفي هي نوت على كده، جت عربية راحت خبطتها ماتت. شفت موت على ايه يا جماعة؟ وهي عندها عزم مصمم على انها تروح تعب من المعاصي، وبتتكلم بيها ان انا هفعل وهفعل وهفعل سوء خاتمة. هل دي تتساوى مع من يموت وهو ساجد؟ دي تتساوى مع من يموت ويقرأ القرآن؟ تتساوى مع من يكون في حاجة المسلمين ويموت؟ لا طبعا، يعني اللي يموت على عمل صالح ده حسن خاتمة، لكن دي ماتت على عمل غير صالح، هي ميتة وعمالة عزمها مصمم ونيتها مصممة على فعل هذا الأمر. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا العزم المصمم ده بياخد نفس الوزن. خدي بالك، ساعات انت بتنوي وخلاص تتذكري الله عز وجل ووقوفك بين يديه، لا يا رب انا مش هفعل المعصيه دي، يبقى انت تركتيها ليه؟ عشان الله عز وجل. يبقى هنا ايه؟ خلاص ليس عليك رزق. واخدين بالكم يا جماعه؟ هي كانت خلاص مقبله لكن تذكرت الله عز وجل، يبقى هنا تركها نتيجة إيه؟ ها؟ الخوف من الله. تذكرت وقوفها كده بين الله عز وجل، هتقول له إيه؟ لا يا ربي ما أفعل المعصية، وتتوقف عن فعل المعصية، خلاص لن تنظر. ده تركها كده للمعصية دي لها إيه؟ لها أجر. لأن خافت الله عز وجل، تركتها حتى في الحديث جراي. خوف منه. واخدين بالكم؟ دي غير بقى اللي خوفها من الله عز وجل ادى بها لايه؟ ترك المعصيه. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا ده غير ده خالص، لكن دي بقى رايحه ومصممه، ها؟ جت عربيه خبطتها، لا خلاص كده انتهى الامر. رايحه ومصممه جالها ضيوف. ياه، لازم تقول في الوقت ده. ده انا كنت راحه وراحه واعمل واسوي. طبعا هتاخد الايه؟ الوزر. تاخد الوزر. طيب طبعا انا اكتفي كده في الاصول، وان شاء الله المره القادمه ناخد ايه؟ الشرط والركن. طبعا لما نخلص الاصول، الاصول فاضل حوالي يعني مش كتير، خلصهم بإذن الله تعالى وننتهي في الأصول كلها اللي باقية مرة، يبقى امتحان واحد بس. بس طبعا ده قدامنا يعني فترة، لكن هو الفقه بس يا جماعة عشان إيه ما يبقاش كتير عليكم. إن شاء الله خلال الأسبوع القادم نتحدد ميعاد لامتحان الفقه. في حد ليه أي سؤال؟ اللهم آمين. ربنا يا رب يرزقنا كلنا حسن الخاتمة والسلامة والعافية من كل إثم. طبعا يا جماعة اللي بتعيشي عليه بتموتي عليه. كل واحد اللي بيعيش عليه هو الله عز وجل، والعبرة بالإيه؟ بالخواتيم. لا لا يا حبيبي، الأصول فاضل امتحان واحد بس، الأصول واحد. لا والله الأصول من أجمل مما يمكن، الأصول من أجمل مما يمكن. تذاكريها كده تلاقيها بسيطة وسهلة، وحاولي تسمعي الشرح أكتر من مرة. انتوا مش الدرجات بتاعتكم نزلت؟ انتوا عايزين الاخطاء في ايه؟ اخطاء في ايه؟ طب حد معاه الامتحان؟ انا طبعا يا جماعه يعني الامتحان طبعا يعني مش عارف، مش متذكره وكنت في ايه. امتحان سنه اولى كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يختلف الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل، وان يختلفا جميعا. ما معنى الفضل؟ ده الامتحان اللي كان جاي لكم، ده أول سؤال. ده كان أول سؤال عندكم يا جماعة؟ ولا كان امتحان تاني؟ طب اللي هو ده؟ طيب. طبعا السؤال ده يا جماعة يعني ما معنى الفضل؟ اشرحي الحديث مع توضيح حكم الماء الفاضل. طبعا هنا لو تلاحظي السؤال مش واحد، السؤال هنا ما معنى الفضل؟ المفروض ان انتي بتعرفي لي ماء الفضل هو ايه، اشرحي الحديث، بتشرحي الحديث ده ايه. النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يختصر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليختلف جميعا، وبعدين بتوضحي لي حكم الماء الفضل. طبعا اللي عرفت الفضل ماء الفضل هو ايه دخلت 5 درجات، شرح الحديث 5 درجات، حكم ماء الفضل 10 درجات. بس للأسف كتير بياخد حاجة واحدة ويجاوبها، خدتي شرحتي الحديث فقط يبقى هنا ايه؟ خدتي 5 درجات بس. يعني هنا السؤال ده كده هيبقى مجموعه كام؟ 20. وضحتي حكم ماء الفضل خدتي 10 درجات، معنى الفضل خدتي 5. انتوا عايزين ايه؟ عايزين فقه الاصول كامله، اهي اشرحي الحديث. عشان كده يا جماعه يعني سبحان الله معظم اللي بيراجعني في الدرجات، لا اصل مش عارفه انا نسيت ايه. لا انا بصي يعني السؤال واضح، ما معنى الفضل؟ اشرحي الحديث مع توضيح حكم ماء الفضل، كل حاجه عليها درجه. طيب، ماء خالطه بول وماء خالطه عصير برتقال، ما حكم كل منهما ولماذا؟ السؤال ده عليه 20 درجة. ماء خالطه بول، هنا تلاقي ايه؟ قلت لك ممكن حد يقول لي نجس وبس كده يسكت. لا، ماء خالطه بول اذا غير من لونه او طعمه او رائحته يبقى هنا ايه؟ الماء تنجس ولا استطيع ان ايه؟ ان استعمله. ولكن اذا الماء لم يتغير لونه او طعمه او رائحته فهو ماء ايه؟ طهور. ده حكم الماء اللي خلطه بول. طب ماء خلطه عصير برتقال، هنا بنقول ايه؟ اذا كان الماء لسه محتفظ بان هو اسمه ماء، واخد بالك ماء مش مبقاش عصير لسه ميه، يبقى ده ايه؟ ده طهور ويجوز ان انا استخدمه في الوضوء او ما شابه. يعني ماء طهور يجوز ان انا اتطهر بيه وارفع الحدث. لكن اذا كان البرتقال عصير البرتقال ده، البرتقال ده خلط الماء بحيث ان الميه دي بقت اسمها عصير برتقال، يبقى ايه هنا؟ حكمها ايه؟ ده طاهر يجوز ان انا اشربه ولكن لا يجوز التطهر بيه. تمام، طاهر إذا احتفظ باسمه طهور وإذا تغير اسمه طاهر. أو إذا تغير اسمه طاهر. ليه يا جماعة هنا؟ لأن الماء ده خلطه شيء طاهر غير الماء اللي خلطه شيء نجس. طبعا ده يعني كان أخطأ فيه بكتير جدا، كله عمال يقول لي إذا تغير لونه وطعمه ورائحته على الماء اللي خلطه شيء طاهر. لما الماء يخالطه شيء طاهر ملناش دعوة لا باللون ولا بالطعم ولا بالريحة، اللون والطعم والريحة ده في الماء اللي خالطه شيء نجس زي البول. اللون طعم رائحة ده مع البول مع النجاسة فقط، لكن ماء خالطه شيء طاهر ده على حسب لسه الماء محتفظ بكونه ماء ولا الماء بقى حاجة تانية زي الماء ابو عجين. ولازم طبعا تكتبي لي ادله، يعني هنا الماء اللي خلاص شيء طاهر دوت لازم تكتبي لي وتقولي لي، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انت الكلام ما بيبقاش كده، ان هو اغتسل في قصعه بها اثر لعجين. تعرفين يا جماعه العجين؟ بتعملي مثلا العجينه، بتعملي بيتزا ولا بتعملي اي حاجه في طبق، وبعد ما تخلصي العجينه وتشيليها وتحطي الميه في الطبق، بيبقى العجين بيبقى الميه دي شكلها ايه؟ بتبقى لونها ابيض. ولكن انا لسه بقول عليها ميه بعدين، يبقى دي ايه؟ طهور. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ميه زي دي، لان ده ماء خلاط وشيء طاهر، ملوش دعوه باللون خالص ولا الطعم ولا الريحه، اللي خلط وشيء طاهر ليه بايه؟ ايه الحد الفاصل؟ ان انا لسه بطلق عليه ماء. لكن لو جبت باكت بقى شاي وحطيته في الميه ديت، الشاي طاهر، ولكن الميه دلوقتي بقى يطلق عليها انها ايه؟ شاي، ينسون، فراوية، أي بقى حاجة غيرت الاسم، ما بقاش مية بقى حاجة تانية، يبقى ده ماء طاهر يجوز إن أنا أستنفع بيه ولكن لا يجوز لرفع الحدث. مش فاهمة يا آلاء إيه؟ هلا انت ايه اللي كباه؟ يعني هيتغير لما تكون مليانه مثلا وتصبح شيء اخر مثلا، يعني ايه؟ انا يهمني جدا يا جماعه النقطه دي، ما خلطه نجاسه بنشوف اللون والطعم والريحه، ده في النجاسه فقط، خلط شيء طاهر ملناش دعوه باللون ولا طعم وريحه خالص. لم يعد ماء، اه خلاص ده اسمه اسم تاني، اسم ده. لكن افرضي انا هقول لك حاجه، ميه بصابون، ميه بصابون، انا لسه بقول عليها ايه؟ ميه بصابون، يجوز التطهر بيها؟ اه يجوز التطهر بيها. مين اللي حكمه يا ميه بصابون؟ انا لسه بقول عليه ايه؟ ميه بصابون، يبقى ده ايه؟ طهور، يجوز التطهر بيه، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. لكن لو قلنا عليه لما غلب بقى الصابون قوي، بيقول ده بقى صابون، دي ما بقتش ميه ده بقت صابون، فده قلت انها بقت صابون يبقى ده ايه؟ طاهر فقط. خدي بالك طهور معناها ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فهمتوا يا جماعه النقطه دي؟ النقطه دي مهمه جدا جدا، يعني في ناس في تانيه ما بيقدروش يفرقوا. دايما فرق ما بين اللي خلطه نجاسه وشيء طاهر، ده حاجه وده حاجه. اه ده ايه ده؟ ده اللي ليس مطهر ولكن طاهر. ليس مطهر ولكنه طاهر، ده ايه؟ شاي. لا حاجه تانيه خالص. انتوا عارفين يا جماعه، اديكم مثال، الميه اسمها ميه تشربيها، جيتي حطيتي فيها الفرخه لسه اسمها ايه؟ ميه. هتغلي بقى الفرخه بالبصل مش عارف، هتبقى اسمها ايه؟ شوربه طاهره، ينفع اكلها ولكن ايه؟ ينفع اشربها ولكن ايه؟ لا ينفع تطهر بيها، لان بقى اسمها ايه؟ شوربه. واخدين بالكم؟ الاسم اتغير يا آلاء، يبقى ده ايه؟ طاهر فقط. طاهر فقط. ده اسمها بقت شوربه، وده ميه. لما الفرخه بقى تغلي كده وتاخد كام غلو، خلاص دي بقت ايه؟ بقت شوربه، خلاص دي ايه؟ طاهر، ممكن انتفع بيه ولكن لا يجوز ان انا اتطهر بيه. اتفهمت النقطه دي يا سنه اولى؟ طبعا دي يعني عليها 20 درجة، يعني كتير لخبط فيها، كتير لخبط فيها. طيب إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمس. اشرحي الحديث مع توضيح حكم الحشرات، والسؤال ده عليه 15 درجة. هنا المفروض تشرحي الحديث وبعدين تقولي لي حكم الحشرات. طبعا هنا في شرحك للحديث لازم تقولين الذبابه ايه حكمها، ايه الذبابه، ده في الشرح، وكمان مع توضيح حكم الحشرات. حشرات ايه؟ حكمها ايه الحشرات؟ يحرم اكل الحشرات باجماع العلماء، واستثنوا من ذلك ايه؟ السوس والدود. ده طبعا اجابه السؤال. في طبعا بيقول لي ايه؟ اذا ماتت الحشرات الميته كلها نجسه، طبعا ده الميته ده دي كلها نجسه، ده على كل الميته كلها مش الحشرات فقط. واخد بالكم؟ لكن يحرم اكل الحشرات ده باجماع العلماء، والسوس والدود، السوس ليه من ايه الحشرات، السوس والدود. طيب يبقى يحرم اكل الحشرات ده بالاجماع، والحشرات اذا ماتت بقى ايه تنجس، لان كل ميته نجسه. عندك السؤال الرابع، دباغ الجلود زكاته، واشرح الحديث مع توضيح انواع الجلود. طبعا ده يا جماعه برضو كان فيه اخطاء كتيره جدا، اشرحي معنى الحديث. المفروض بتمسكي كل كلمه من الحديث وتبتدي توضحيها لي، يعني هنا الدباغ المفروض تشرحي لي الدباغ هو ايه. لذلك الجلود، ايه الفرق ما بين الإيهاب والجلد؟ المفروض برضو توضحي لي المعنى ده. زكاتها، يعني ايه زكاتها؟ كل حاجة بتوضحي معناها، لأن المفروض شرح الحديث ده عن التوضيح، توضيح المعاني بتاعت الحديث وبيان الحكم بتاعه. مع توضيح أنواع الجلود، طبعا أنت أنواع الجلود دي كان فيها أخطاء كتيرة جدا، لو إن الأنواع واضحة كل الجلود بتطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير، والكلب والخنزير المفروض تجيبين الأدلة بتاعتهم ليه لا تطهر بالدباغ. جلود تطهر بالدباغ ويحرم الانتفاع بيها، دي كتير قوي غلطان فيها. الجلد بيطهر بالدباغ ولكن يحرم الانتفاع، يحرم ان انا استخدمه، اللي هي جلود ايه؟ انمار. ايه؟ نفس الشيء للعصير. اه يا حبيبتي العصير ده بقى عصير، ده طاهر اشربه، ولكن لا ما ينفعش ان انا اتطهر بيه، ارفع عني الحدث بيه، اتوضى بيه يعني، اتوضى بالعصير، لا لا يجوز، هو مش هيبقى هنا طهور، طاهر بس. الجراد يعتبر من الحشرات، بس الجراد احنا عندنا ايه؟ حلت لنا ايه؟ ميتتان. الجراد في حديث بان هو يحل اكله يا انس، مش مثل النمر، هو النمر الانمار. ايوه برافو عليك يا سعيده، دي من الحشرات اللي حلت اكلك، حلت لنا ميتتان ودمان، وفي حديث طبعا، في حديث، برافو عليك يا سنه اولى. دي بالنسبه لجلود الانمار، واخدين بالكم؟ طيب عندك اناء ولغى فيه كلب واناء مصنوع من الفضه، ما حكم كل، طبعا ده المعظم اللهم بارك جاوب فيه وخد الدرجه كامله. السؤال بتاع الحشرات ده يا جماعه، توضيح قصدي، لا الجلود دباغ الجلود زكاتها، ده عليه 25 درجه، شرح الحديث عليه درجه، وكل نوع من انواع الجلود عليه درجه. اخر اخر سؤال كان معاك، واناء ولغ فيه كلب واناء مصنوع من الفضه، ما حكم كل منهما ولماذا؟ طبعا ده عليه 20 درجه، والمعظم اللهم بارك يعني جاوب طبعا اناء ولغ فيه الكلب، المفروض انت تذكري لي حكمه ايه؟ تجيبي لي الدليل، خدي بالك يا سنه اولى، لما اقول لك حاجه حكمها ايه؟ ما تقوليش حرام، حلال، لا يجوز، ويجوز، لا لازم دليل. يبقى هنا يا جماعة السؤال ده عليه 20 درجة. خلاص كده؟ ده كده الامتحان بتاع ايه؟ الفقه. خلاص كده نكتفي بهذا القدر. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.